أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل صدق الله العليم.